Anche le uova. القصين وما مكروه الضرب والجر والنجوم المستصاني أن يكون المجرور فيه صالحا للإخبار عنه. تقول زيد اليوم. زيد اليوم. إن كان هذا ظرف الزمان ما يخبر به عن جثة. ما هي العبارة؟ هو المقصود المختصين محددين. محددين. محددين. وين هذه؟ كذلك حذفهم بوصف ورغبة في الخير خير وعلى مبل يزين والمقسم لهم. أيوه أيوه أخبر مثلا غير مختص عند رجل مال، هذا غير مختص. عند رجل مال هذا غير مختص، وعند زيد المال غير مختص. إيه يكون صاحب الإخبار يعني. أما إذا زال اختبار جار المجرور والظرف يمكن يعني ابتداء بالنكرة. نعم. كانت تقول عند رجلين مال. يعني ما زال يختصر عنه فإن ابتداء بالنكرة. ها؟ يعني رجل مضاف إليه. عند رجلين مال. نعم. كذلك لإنسان ثوب. عند رجل مال. هذا غير مختص. ما يصح أن يخبر عنه. رجل نكرة. ما يخبر عنه. ولإنسان مال نكرة. ما يخبر عنه. غير صالح. واضح؟ لكن في في في في في البيت زيد إذا رجل. أو عندك رجل. لا. في البيت رجل. وعندك رجل. ها هنا يصح الإخبار. احنا قلنا وهو ظرف أو جار ومجرور. قلنا في الدار رجل وعند زيد نمرة، صح؟ زيد ظرف ولا لا؟ مضاف لظرف، هو مختص لأنه يصح الإخبار عن زيد. زيد يصح الإخبار عنه ولا لا؟ يصح. لكن رجل نكرة ما يصح الإخبار عنه. إنسان نكرة ما يصح الإخبار عنه. فالظرف يكون مختصا يصح أن يخبر عنه، محدد معين، يخبر عن الشيء المعين، عن الشيء المعرف. نعم. يعني كل انواع التعريف. اي نعم. وين وصلنا؟ اقرا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى عند قول الإمام ابن مالك رحمه الله أيضا: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وذلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخير كالوصف، ويجوز تقديم كالوصف يعني كالصفة تكون أخيرة. نعم. ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه. يعني اللبس يعني الإشكال. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. يعني مبحث هذا شرحنا الأبيات هنا الإشارة إلى ما حكم المبتدأ والخبر في التقديم والتأخير. فالأصل أن يكون المبتدأ والأول ثم الخبر، ولكن هناك ثلاث حالات. حالة يجوز فيها المبتدأ ثم الخبر أو الخبر ثم المبتدأ على حد سواء، وحالة يجب فيها مراعاة الأصل المبتدأ ثم الخبر، فيجب تقديم المبتدأ ويجب تأخير الخبر، ولا يجوز تأخير المبتدأ ولا يجوز تقديم الخبر. والحالة أخرى يجب فيها تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، فيمتنع تقديم المبتدأ ويمتنع تأخير الخبر. هذا الملحوظ. نعم. ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه على ما سيبين، فتقول قائم زيد وقائم أبوه زيد وأبوه منطلق زيد، وفي الدار زيد وعندك عمرو. لا في إشكال هذا. نعم. وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب زيد قائم زيد وزيد قائم، قائم أبوه زيد، زيد أبوه زيد، قائم أبوه أبو أبوه منطلق زيد، زيد أبوه منطلق، وفي الدار زيد زيد في الدار، وعندك عمرو عمرو عندك. نعم. وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند البصريين، وفيه نظر. هذا كلام بعضهم، يعني أن ما منع تقدم الخبر الجائز التأخير، يعني الخبر الذي يجوز تأخيره لا يمنع تقدمه، هذا في نظر بل يجوز. نعم وفيه نظر. الكوفيين ولا البصريين هذا القول هذا المذهب؟ آيد. وقد وقع، وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند البصريين. الخبر الذي يجوز أن يتأخر عند البصريين كما يجوز أن يتقدم، ما دام يجوز يتأخر يجوز يتقدم، لأنه يعني لو كان لا يجوز تقدمه لقال وجب تأخيره. الذي يجوز أن يتأخر عند البصريين وهو ماذا؟ كما قال إذا استويا ومن اللبس، هذا بعضهم قال الكوفيون لا يجيزون تقدمه يمنعون، قالوا بعض المذهب الكوفيين منع تقدم الخبر، يعني الخبر الذي أجاز البصريون تقدمه أو تأخره مذهب الكوفيين غير موافق للبصريين، يقولون بمنع التقدم. نعم نعم. يعني شيخ يكون الكلام أن مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر نقطة، الجائز التأخير عند البصريين. لا، معنى الكلام ما أجاز البصريون تأخيره، الخبر الذي أجاز البصريون تأخيره منع الكوفيون تقدمه، والبصريون ما دام أجازوا تأخيره فأجازوا تقدمه، الكوفيون يمنعون. والصحيح أنهم متفقين على تقدم تأخير. قال وفيه نظر، فإن بعضهم نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز في داره زيد، فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح. زيد في داره ما إشكال، وفي داره زيد الضمير يعود على ماذا؟ على متقدم رتبة ومتأخر لفظا، هذا جائز. فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح، هكذا قال بعضهم، وفيه بحث. نعم، منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم، وزيد قام أبوه، وزيد أبوه منطلق، والحق الجواز، إذ لا مانع من ذلك، وإليه أشار بقوله وجوز التقديم إذ لا ضرر. ما يوجد ضرر هنا، زيد قائم وقائم زيد، وإن منعه الكوفيون، زيد قام أبوه وقام أبوه زيد، لأن الضمير يعود على متقدم رتبة متأخر لفظا، وزيد أبوه منطلق وأبوه منطلق زيد. نعم، فما في ضرر يعني نحوي. فتقول قال منع الكوفيون هنا، هنا في هذا يعني المنع المحكي على الكوفيين ليس على الإطلاق، قال فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح، وإنما المنع في بعض المسائل ليس كلها. فتقول قائم زيد، ومنه قولهم مشنوء من يشنأك، فمن مبتدأ ومشنوء خبر مقدم، من يشنأك مشنوء. نعم، ويشنأ يعني يبغض، إن شانئك هو الأبتر، مبغضك ومعاديك، ومن يرميك بقطع النسب فهو الأقطع. نعم. وقام أبوه، ومنه قوله قد ثكلت، قام أبوه زيد، زيد قام أبوه، ومنه قوله، ومنه قوله قد ثكلت أمه من كنت واحده وبات منتشبا في برثن الأسد، يعني من كنت واحده قد ثكلت أمه. نعم. فمن كنت واحده مبتدأ مؤخر، وقد ثكلت أمه خبر مقدم، وأبوه منطلق زيد، ومنه قوله إلى ملك ما أمه من محارب أبوه، ولا كانت كليب تصاهره، فأبوه مبتدأ مؤخر، وما أمه من محارب خبر مقدم. تقدير إلى ملك أبوه ما أمه من محارب. نعم. ونقل الشريف أبو السعادات هبة الله بن الشجري الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة وليس بصحيح. واحد يترجم لنا لهذا العلم أبو السعادة ترجم تجاهد له. أيوة. هو ابن هو هبة الله بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله. ايوه هو هبة الله. هو هبة الله بن علي. ايوه بن محمد. ايوه بن علي. ايه بن عبد الله بن حمزة. بن محمد. ايوه شيخ ثم ذكر النسب وينتهي الى علي بن ابي طالب. ينتهي نسبه الى علي بن ابي طالب. توفي سنة 42 و500. بغيت وعاش؟ نعم. شيخ ذكر ترجمة هذا والشيخ كم من جزء الشيخ؟ ما ذكرت. نعم. ونقل الشريف. ونقل الشريف أبو السعادات هبة الله بن الشجري الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة وليس بصحيح. وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك عن الكوفي. نقل الخلاف. وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك عن الكوفيين. يعني في قولهم زيد أبوه منطلق وزيد قام أبوه. فهنا ينقل المنع عن الكوفيين. والصحيح جوازه ما دام لا ضرب ولا يقع اللبس ولا يقع مانع نحو. نعم. ثم قال عند قول الناظم فامنحه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر كمن لمنجدا. ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أو تأخيره عنه ثلاثة أقسام. قسم يجوز فيه التقديم والتأخير وقد سبق ذكره، وقسم يجب فيه تأخير الخبر، وقسم يجب فيه تقديم الخبر. فهو على ثلاثة أقسام. نعم. فأشار بهذه الأبيات إلى الخبر الواجب التأخير فذكر منه خمسة مواضع. الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ ولا مبين لمبتدأ من الخبر. للمبتدأ ولا مبين للمبتدأ من الخبر. كل من المبتدأ والخبر نكرة أو كل منهما معرفة، لا توجد قرينة تبين المبتدأ من الخبر. فيقال نفسه من المخبر عنه وبماذا أخبرنا، أين المسند والمسند، ها أين المسند والمسند. فيقع اللبس. إذا وقع اللبس نبقى ماذا على الأصل. الأصل الأول مبتدأ والثاني خبر. أما إذا وجد قرينة تدل على أيهما المبتدأ زال الاسم. نعم. نحو زيد أخوك وأفضل من زيد أفضل من عمرو. ولا يجوز زيد أخوك. زيد يصح مبتدأ وأخوك خبر، وأخوك يصح مبتدأ وزيد خبر. وأفضل من زيد أفضل من عمرو، أين المبتدأ والخبر؟ ما لم وقع اللبس ولا يوجد قرينة فنقول الأول مبتدأ والثاني خبر. نعم. ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه، لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد وأفضل من عمرو أفضل من زيد لكان المقدم مبتدأ وأنت تريد أن يكون خبرا من غير دليل يدل عليه. فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر جاز، كقولك أبو يوسف أبو حنيفة. واضح أبو يوسف أبو حنيفة، يعني أبو حنيفة المقصود أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة أو صاحب أبي حنيفة. نعم. فيجوز تقديم الخبر وهو أبو حنيفة لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف. ومنه قوله بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. واضح أن بنو أبنائنا بنونا مضاف إلى ضمير معرفة، وبنو أبنائنا مضاف إلى ما أضيف إلى ضمير معرفة. فهنا يجوز التقديم والتأخير، فبنونا هو خبر مقدم وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر، لأن بنو الأبناء يعتبر أبناءنا ليس أبناؤنا هم أبناء أبنائنا، وإنما المراد أن أبناء أبنائنا هم أبناؤنا. وهذا كأنه يعني في قلبه شيء من أبناء بناته. وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، ما من أصلح من أصلابنا. نعم. هذا كأنه هكذا بنون بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال أبائي. شؤم هذا البيت واقع إلى الآن، تجد الإنسان يقرب أبناء أبنائه دون أبناء بناته، أو أولاد أبنائه دون أولاد بناته. ربما في النسب. ها؟ في النسب. كيف في النسب؟ يعني النسب إلى الأب. لا هو في النسب لا شك، لكن من حيث التقريب كل الأبناء. ابن البنت هو ابنه، وبنت البنت بنته، هي بنت، أنت تعتبر أب له. وإن كان يعني من جانب الميراث نعم، لأن القاعدة كل ما أدلى من أدلى بأنثى لا يجد إلا لإخوة لأم، إلا الإخوة لأم، هذه حالة خاصة. الإخوة لأم خالفوا قواعد مضطردة في المواريث، خالفوا خمس قواعد مضطردة في المواريث، لم يمشوا فيها القاعدة العامة. نعم قرأ. فقوله بنونا خبر مقدم، وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر. هنا لا يعني توجد القرينة، لأنه قال هنا عادمي بياني، البيان موجود هنا، هنا أنه يخبر عن أبناء الأبناء بأنهم في حكم الأبناء. نعم. لأن المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم، وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم. أيوة. والثاني أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستترا. ها، ضمير المبتدأ مستترا، هنا قيد ما أطلق الناظم كذا إذا ما الفعل كان الخبر. ها، لكن الخبر هو فعل فقط. طيب هذا الفعل سواء رفع ضميرا بارزا أو ظاهرا أو مستترا، فيشمل زيد قام فلا يجوز قام زيد، ويشمل الزيدان قاما، فعنده على حسب الناظم لا يجوز قاما الزيدان، وزيد قام أبوه فلا يصح قام أبوه زيد على ظاهر النظم، إن كان غير مراد. قال كذا إذا ما الفعل كان الخبر، والصواب أنه متى يمنع؟ إذا رفع ضميرا مستترا، فتقييد الشارح واضح وينبه إلى هذه المسألة الدقيقة. فقام زيد يلتبس، قام زيد فعل فاعل، زيد قام، زيد مبتدأ، قام فعل، ضمير فاعله مستتر، ضمير مستتر، والجملة الفعلية هي الخبر. لكن لما نقول قام زيد، هل تقول قام فعل ضمير فاعله ضمير مستتر والجملة الفعلية خبر مقدم وزيد مبتدأ؟ يقال هذا لا، نقول قام فعل وزيد فاعل، لكن الزيدان قاما مبتدأ وخبر، قاما الزيدان على لغة الجمهور، قاما فعل فاعل وهي جملة فعلية خبر مؤخر مقدم، الزيدان مبتدأ. أما على لغة أكلوني البراغيث فعندهم فاعل وفاعل وهي ماذا؟ فعلية خبر مؤخر مقدم، والزيدان مبتدأ مؤخر. أو نعم مبتدأ مؤخر. نعم اقرأ. نحو زيد قام، فقام وفاعله المقدر خبر عن زيد، ولا يجوز التقديم فلا يقال قام زيد على أن يكون زيد مبتدأ مؤخرا والفعل خبرا مقدما، بل يكون زيد فاعلا لقام فلا يكون من باب المبتدأ والخبر، بل من باب الفعل والفاعل. فلو كان الفعل رافعا لظاهر نحو زيد قام أبوه جاز التقديم. ها. نعم. فتقول قام أبوه زيد، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك. هذا يمنعه بعض الكوفيين، بعض الكوفيين يمنعه كون الخبر جملة يمنع تقدمه. نعم. وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرا بارزا نحو الزيدان قاما، فيجوز أن تقدم الخبر فتقول قاما الزيدان، ويكون الزيدان مبتدأ مؤخرا وقاما خبرا مقدما، ومنع ذلك قول. أي نعم. قلنا لا لغة أكلون البراغي فيعلبون هكذا. نعم يعلبون هكذا. وقد يصح إعراب فعل فاعل الزيدان هو تأكيد الضمير ألف. نعم. على لغة أكلون البراغي، قول هذه على لغة أكلون البراغي. أي نعم. وإذا عرفت هذا فقول المصنف كذا إذا ما الفعل كان الخبر يقتضي وجوب تأخير الخبر الفعلي مطلقا وليس كذلك. خبر الفعلي يعني الذي هو جملة فعلية، خبر فعلي أي جملة فعلية. نعم. وليس كذلك، بل إنما يجب تأخيره إذا رفع ضميرا للمبتدأ مستترا كما تقدم. نعم. الثالث أن يكون الخبر محصورا بإنما نحو إنما زيد قائم، أو بإلا نحو ما زيد إلا قائم. هنا الخبر حصر محصور، الخبر محصور يعني حصلنا الخبر في وصف معين هو أن القيام، فهنا لا بد أن يتأخر الخبر. نعم. وهو المراد بقوله أو قصد استعماله منحصرا، فلا يجوز تقديم قائم على زيد في المثالين، وقد جاء التقديم مع فلا يقال إنما قائم زيد ولا إلا قائم زيد ما زيد. نعم. وقد جاء التقديم مع إلا شذوذا كقول الشاعر فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى عليهم وهل إلا عليك المعول. فيا رب هل النصر إلا بك يرتجى، هل النصر إلا بك يرتجى عليهم وهل المعول إلا عليك، وهل المعول إلا عليك. التقدير، التقدير هل النصر إلا بك، هل المعول إلا عليك، لكن قدم شذوذا هل إلا بك النصر. نعم. طيب اقرأ. الأصل وهو المعول إلا عليك فقدم الخبر. أيضا في الشطر الأول النصر إلا بك، هل النصر إلا بك، قدم الخبر. نعم. الرابع أن يكون خبرا لمبتدأ قد دخلت عليه لام الابتداء نحو لزيد قائم، لأن اللام تلزم صدر الكلام. نعم. وهو المشار إليه بقوله أو كان مسندا لذي لام ابتداء، فلا يجوز تقديم الخبر على اللام، فلا تقول قائم لزيد لأن لام الابتداء لها صدر الكلام، سمى لام الابتداء فيبتدأ بها. نعم. وقد جاء التقديم شذوذا كقول الشاعر خالي لأنت ومن جرير خاله ينني العلاء ويكرم الأخوال، ويكرم الأخوال ويكرم الأخوال ويكرم الأخوال ويكرم ويكرم الأخوال ومن جرير خاله ينني العلاء. عندكم إيش؟ يكرم. إيش عندكم؟ يكرم. يكرم. يكرمي الأصل يكرمي. يا رب اشكرك. يكرم في المضارع معطوف على ينل، ومن جاء ومن جليل يصح على كل، ومن جليل خاله ينل العلاء ويكرم الأخوان. ها هنا سيأتينا في المضارع المجزوم شرطا وجوابا، ومن اسم شرط يلزم فعليه، الأول فعل شرط والثاني جوابه، ومن جرير خاله هنا فعل الشرط جملة، والتقدير ومن جرير خاله ينال العلاء هذا الجواب، ينال العلاء ينال العلاء. ها ومن يكن جرير خاله، ومن يكن جرير خاله ينال جواب الشرط المعطوف على جواب الشرط، يصح رفعه ويصح جزمه، فيقول ينال العلاء ويكرم. ها ويكرم يعني الجزم، ويكرم الأخوال، ويصح ويكرم على الجزم يكرم الأخوال أو ويكرم، كما في قوله جل وعلا الله ما في السماء ما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ها فيغفر لمن يشاء، في قراءة نافع فيغفر، لا في قراءة حفص فيغفر لمن يشاء على الرفع، وعند نافع فيغفر بالجزم، المعطوف معطوف على فعل مجزوم اللي فعل الشرط أو جواب الشرط المجزوم صح رفعه صح جزمه، ويصح نسبه على وجه كما ما ذكرنا ما في الدويلة كنت تحضر معنا. أيوة ذكرنا. نعم. في قراءة. نعم أيوة. فلا أنت لتقاء الساكنين لتقاء الساكنين لا يكرم يكرم أكرم يكرم أول رباعي مظلوم الأول مضارع رباعي مظلوم الأول يقرأ. فلا أنت مبتدأ مؤخر وخالي خبر مقدم. نعم. الخامس أن يكون المبتدأ له صدر الكلام كأسماء الاستفهام نحو من لي منجدا، فمن مبتدأ ولي خبر، ومنجدا ومنجدا حال، ولا يجوز تقديم الخبر على من، فلا تقول لي من منجدا. أعيد عليهما. يكون المبتدأ له صدر الكلام كأسماء الاستفهام من لي منجدا، فمن مبتدأ ولي خبر، ومنجدا حال، ولا يجوز تقدم الخبر تقول على من، لا تقول لي من منجدا. ما يفعل انتهينا عند هنا. طيب تفضل. شيخ إذا حسن سواب إذا حسن قية في زيد ما قام إلا زيد هذا عكس يجب. إذا إذا إذا حصل الخبر إذا حصل الخبر وجب تقديم تأخيره نسمع ليك، وإذا حصل المبتدأ وجب تأخيره. ما قام إلا زيد، زيد المبتدأ يجب أن يتأخر لأن المحصور هنا المبتدأ، واضح؟ وإذا حصلنا الخبر وجب أن يتأخر نسمع ليك لأنه ما ما زيد إلا قائم، حصلنا الخبر وجب أن يتأخر. ما قائم إلا زيد، حصلنا المبتدأ وجب أن يتأخر وسيأتي، واضح؟ مفهوم ولا ما زال إشكال؟ نعم. المحصول يجب أن يتأخر. طيب ثمة أوجه أخرى يجب فيها التقدم. السلام عليكم. شو مالك والله؟ الدخلة مرقيت. طيب ممكن نفتح هذا الباب أول شيء. دقيقة ضبط يجي واحد يفتح الباب. تحلو الباب يا شيخ. نجيب هذا. عند الباب. لو استفتحت استفتح افتح على. نفسه قال الباب ولا كيف؟ كم يحول؟ هيك صباع مرتفع هكاك. هيك صباع مرتفع هكاك عند المول. محمدوت كتفى. ممكن ما يحدث على خط. ممكن. ممكن. أحسن. كتور شديد اللي. دخل. دخل. قلنا فيه أوجه أخرى يجب فيها تأخر الخبر لم يذكرها. تقد تأخر إيش ذكرنا؟ الآن اللي ذكرناه الآن ما هو؟ تقدم خبر المبتدأ تأخر خبر. في أوجه أخرى لم يذكرها الناظم نشير إليها. أولا أن يكون المبتدأ مذ أو منذ، يكون المبتدأ مذ أو منذ، كقولك ما رأيته مذ يومان، كون المبتدأ والخبر مذ أو منذ كقولك ما رأيته مذ أو منذ يومان. سبق معنا في اللهجة الرومية أن مذ ومنذ أيضا في القطر أظن مذ ومنذ الجمهور تستعمل عندهم على أنها على أنهما حرفان فيجران ما بعدهما، أو على أنهما اسمان فيرتفعان فيرتفعان. الجمهور النحاة على أنهما يرتفعان على الابتداء وما بعدهما خبر يجب أن يتأخر، هذا على قول جمهور النحاة. واختار الزجاج العكس فقال منذ ومنذ خبران يجب تقدمهما وما بعدهما مبتدأ يجب أن يتأخر. ورجحوا مذهب الجمهور، واضح؟ مفهوم؟ الحالة الثانية أن يكون المبتدأ ضمير المتكلم والمخاطب، كأنا متكلم مخاطب مخبر عنه مخبرا بالذي وفروعه بالاسم الموصول الذي وفروعه. أنا الذي عرفوني، فيجب هنا تأخر الخبر. الثالث أن يكون الخبر طلبا، زيد اضربه، زيد اضربه، ومثل ذلك الدعاء أن يكون المبتدأ، أن يكون الرابع أن يكون المبتدأ دعاء سلام عليكم. الحالة الخامسة إذا كان الخبر متعددا وهو في قوة الخبر الواحد، وهو في قوة الخبر الواحد. مثاله الرمان حلو حامض، ها يعني ما حلو ولا حامض، يعني لم تخبر عنه بأنه حلو وحامض أيضا، وإنما أخبرت عنه بأنه بين بين، فحلو حامض متعدد لكن في حكمه الخبر واحد. قال لا بد هنا من تقدم المبتدأ وتأخر الخبر. الحالة السادسة إذا كان بين المبتدأ والخبر ضمير، مثل زيد هو منطلق، والحالة السابعة اقتران الخبر بالباء، اقتران الخبر بالباء. مثاله ما زيد بقائم، ما زيد بقائم، نكتفي بهذا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تبقى الجزرية والشبهات أيضا، والقطر واللمية لمية بقشر يا سيدي.